بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله، وأسأله أن يوفق لهذا اللقاء وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. ثم أشكر الأخوة القائمين على هذا المسجد، وأخص منهم أخي الشيخ عادل الكلباني الذي كان له الفضل بعد الله جل وعلا لتهيئة هذا اللقاء وترتيبه، فجزاه الله عني وعنكم وعن الإسلام خير الجزاء. ثم أشكركم أيها الأخوة لحضوركم رجاء العلم والفائدة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني لتقديم ما تصبون إليه وما جئتم إليه تسعون وترجون. الموضوع يا أحبتي الكرام عن النملة، ولقد عجبت من عجب كثير منكم، لقد عجبت عندما كثرت الاتصالات والاستفهامات والاستفسارات عن هذا الموضوع، وكان أغلبها ينصب على قضية واحدة: كيف يمكن أن تلقى محاضرة عن النملة؟ بل كيف ولماذا تسمي وتضع عنوانا لمحاضرة بعنوان النملة؟ قلت إنني أعجب من عجبكم، ألستم تقرؤون كتاب الله جل وعلا؟ أليس فيه سورة من سور القرآن بعنوان سورة النمل؟ فما الفرق بين النمل والنملة؟ هذه مفردة وهذا جمع، بل إن الذي جاء في القرآن جاء بلفظ الإفراد، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل، فهي نملة. ولذلك فأقول إن تسمية سورة من سور القرآن، بل إنها من السور الطويلة كما تعلمون، بعنوان النمل له دلالته، ولكن صدق الله العظيم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن أيها الأحبة، هذا الموضوع أرى أنه من الموضوعات المهمة ولا أبالغ في ذلك. ولقد لفت نظري ما يتعلق بالنملة منذ فترة ليست بالقصيرة، وبدأت أتأمل أحوال هذا المخلوق الصغير، وأقرأ ما كتب فيه، ورجعت إلى كلام المفسرين حول آية سورة النمل، ورجعت إلى كتب علم الأحياء، فكلما قرأت لا ينقضي عجبي من هذا المخلوق العجيب. ولذلك فحديثي ليس مقتصرا هذا اليوم عن ما في سورة النمل أو على ما في سورة النمل، بل إنني سأبدأ به حديثي، وإلا فالموضوع طويل وطويل. وقد تعجبون لو قلت لكم إنني احترت في الاختصار كيف أتمكن من وقت بين المغرب والعشاء أتكلم عن هذا الموضوع وأن أوفيه حقه. لأنني رأيت أن هذا الموضوع قد يحتاج إلى حلقات. وهناك آية أيضا أخرى في القرآن هي عن النمل، ولكنه عن نوع آخر من النمل، سأتركه للقسم الأخير من المحاضرة، لأنني أتوقع أن فيه مفاجأة لبعضنا وإن كنا نقرأ القرآن، بل هناك الكثير ممن يحفظ كتاب الله جل وعلا. النملة أيها الأخوة، نعم هي مخلوق صغير، ولكن سبحان الذي قال أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وقال جل وعلا فاعتبروا يا أولي الأبصار. والنملة أيها الأخوة، لا أقول إن للنملة قصة، بل إن للنملة قصصا وعبرا. والله جل وعلا عندما ذكر لنا بعض القصص في القرآن قال في أولها أو في آخرها وإن لكم في الأنعام لعبرة، وقال جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفتر. موضوع النملة أيها الأخوة، لماذا اخترت هذا الموضوع؟ اخترته لأنني وصلت إلى حالة سيتضح لكم من خلال الأمثلة ومن خلال الحقائق، أن أتمنى أن كثيرا من طلاب العلم يصلوا إلى مستوى النملة. وأرجو أن لا يكون في هذا الكلام مبالغة، بل والله إنها هي الحقيقة. وما جئت في هذا المكان أيها الأخوة لأذكر لكم قصصا لنبتسم من أجلها، إنما أردت أن أذكر قصصا من أجل العبرة والعظة. أريد يا أخي الكريم أن تستمع إلى هذه الكلمات، أريد منك شيئا واحدا، أريد منك، وأنا أتحدث عن النوع الأول من النمل وهو الأساس في كلمتي ومحاضرتي بعد انتهاء المحاضرة، أريد منك شيئا واحدا، بارك الله فيك، قارن نفسك بهذه النملة، قارن نفسك وإخوانك بمجتمع النمل وستلحظ إن كنت منصفا ولا أخذك إلا ذاك، ستجد نفسك بعيدا بعيدا عن النملة. ستجد أن النملة قد قطعت أشواطا تتمنى أن تصل إلى حالها في كثير من المجالات. أقول هذا عن تجربة وبيان ورصد لحالة كثير، لا أقول من الناس، لا، لحالة كثير من طلاب العلم. من هنا ومن أجل ذلك جئت ألقي هذا الموضوع، وجئت أتحدث عن هذا الموضوع، وجئت أقول إن الله جل وعلا عندما خلق هذا المخلوق الذي أرى وأتوقع أن الكثير منا لم يفكر فيه يوما من الأيام، أن فيه من العجائب والدروس ما فيه من العبرة وفيه من العظة. لكن هل نعتبر؟ هل نتعب؟ هل نستفيد؟ ربما وقر في نفوس كثير منا أن هذه النملة حشرة من الحشرات، بل ربما أن أكثر ما يشغل بال كثير منا كيف نتخلص من النملة وكيف نقضي على النملة إذا دخلت إلى بيوتنا، ولكنه لم ينظر إلى الأوجه الحسنة في هذه النملة العجيبة. لنبدأ بما في كتاب الله جل وعلا أيها الأحبة، ولنقف مع قوله تعالى في سورة النمل حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه الآية لو وقفت معها هذا اليوم في محاضرة مستقلة لما كفيتها، ولكن مراعاة للموضوع ولأن في الموضوع كما قلت لكم وقفات أخرى فسأشير إشارات، والحر تكفيه الإشارة وأنتم أحرار، وتأكتفي من القلادة ما أحاط بالعنق. حتى إذا أتوا على وادي النمل، إذن هو وادي النمل. لماذا سمي بوادي النمل؟ لأن أغلب ما فيه هو من النمل، لأن أغلب من يسكن هذا الوادي هم من النمل. عندما نأتي إلى بعض مناطقنا ويقال منطقة بني عمرو أو منطقة بني شهر، ماذا يعني هذا؟ ماذا يدل عليه هذا؟ هل رأيتم هذا الاسم في شمال المملكة أو في شرقها؟ إنما يدل على أن أغلب من يسكن هذه المنطقة هم من بني شهر أو من بني عمرو أو من غيرهم من القبائل التي تعرفون. إذن أغلب من يسكن هذا الوادي هي النمل. ماذا يدل عليه ذلك؟ يدل على كثرتها حتى اعتبرت أكثر من يسكن هذا الوادي فسمي بوادي النمل. ليس مهما أن نتحدث بما أشار إليه المفسرون أين وهذا الوادي وهل هو بالطائف أو بغيره، لا يهمنا هذا كثيرا. الذي يهمنا أنه وادي ممتلئ بالنمل. ماذا حدث عندما جاء سليمان عليه السلام ومعه جنوده؟ هنا تأتي القضية. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. الله أكبر يا أحبة الكرام، الله أكبر. نملة عندما أحست بالخطر الداهم على قومها وبني جنسها أعلنت صائحة ومنذرة لبني قومها إن الخطر قادم، فهيا أنقذوا أنفسكم، لا يحتملنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ما أروع هذه النملة وما أعجب هذه النملة، إنها حملت هم أمتها، إنها أدركت خطورة مسؤوليتها، إنها عندما أحست بقدوم الخطر قبل وصوله قامت صائحة معلنة لبني قومها إن الخطر قادم فهلموا أنقذوا أنفسكم. عجيب أمر هذه النملة، عجيب أمر هذه النملة. أيها الأخوة انظروا، هل هربت النملة بنفسها عندما أحست بالخطر؟ هل هذه النملة قالت أنا ماذا أفعل؟ أنا نملة وحيدة، ماذا أفعل بهذا الجيش القادم وهذه أمة النمل أمة كثيرة وأنا نملة وحيدة ماذا أفعل؟ بالله عليكم يا أحبة الكرام، أليس الخطر الذي يهدد أمتنا أعظم من الخطر الذي هدد نملة سليمان؟ كم منا من يحس بإحساس النملة ويسعى منقذا لأمته ومتلهفا على حياة أمته؟ من منا يقوم وينام وهو يحمل هم هذه الأمة التي يحدق بها الخطر يمنة ويسرة؟ والله إنه ليس بخطر واحد ولكنها أخطار ظلمات بعضها فوق بعض. من منا يعيش، أسألكم بالله، يعيش هم هذه الأمة وهم الأخطار المحدقة بها؟ لنكون صرحاء مع أنفسنا، لنكون صادقين مع أنفسنا، هل نحن نحمل هم هذه الأمة وما يكاد لها وما يحاك وما يتآمر عليها، أو أننا نحمل هم الوظيفة وهم البيت وهم الزوجة وهموم أخرى قد يأتي هم الأمة في وسطها أو في مؤخرتها؟ وقليل أولئك الذين يضعون هم هذه الأمة في مقدمة همومهم. ثم انظروا يا أحبتي الكرام مرة أخرى، وقالت نملة، نملة هنا نكرة، نكرة يا أخوان، لم يقل الله جل وعلا وقالت النملة، إنما قال وقالت نملة. إذن هي نكرة، هل هي الملكة أو ليست الملكة أو غير الملكة؟ المهم أنها وردت في القرآن منكرة، فهي نملة من هذا الوادي الطويل العريض، ومع ذلك لم تحقر نفسها. أما نحن فنتساءل، ماذا فعل الشيخ فلان؟ ماذا فعل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز؟ أسأل الله له الشفاء وطول العمر وأن يبارك لنا في عمره. وآخرون يسألون ماذا فعلت هيئة كبار العلماء، وآخرون يسأل ماذا فعلت اللجنة الخماسية، ورابع يقول ماذا فعل فلان وفلان. أسألك أنت يا أخي الكريم، أنت ماذا فعلت؟ نملة نكرة يا أخي الكريم أنقذت أمة، نملة حملت هم أمة فأنقذتها، وهي نكرة لا شأن لها. وأنقذ الله جل وعلا هذا الوادي على يديها. إذن يا أخي الكريم، والله من السهل جدا أن تحمل غيرك المسؤولية فيما يحاصل الأمة، ولكن كن صريحا وكن جريئا، أنت ماذا تفعل؟ أنت ماذا قدمت؟ أنت ماذا فعلت؟ نملة نكرة، وأنت ألا تستطيع يا أخي الكريم أن تفعل مع أمتك ما فعلته هذه النملة مع بني قومها؟ ثم نأتي للنقطة الأخيرة مع هذه الوقفة، لأنني قلت لكم سأختصر وما أعجبها من وقفة. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الله أكبر. هل جلست تفسر في النيات؟ هل قالت إن سليمان قد احتقركم، إنكم جند ضعيف فلا يبالي فيكم؟ هل جلست أو جلس قومها يتساءلون؟ بل إنها لو سكتت لفعلت خيرا، فكيف وقد برأت سليمان عليه السلام وجنوده، برأت سليمان عليه السلام وجنوده، قالت وهم لا يشعرون، أنا لا أتهمهم في نياتهم، مع أنهم سيحطمونكم، سيقتلونكم، سيقضون عليكم، لكن وهم لا يشعرون. الله أكبر. انظروا إلى حالنا وإلى واقعنا. رحمه الله الإمام محمد بن عبد الوهاب ذكر من مسائل الجاهلية المسألة الثانية بعد المئة، قال إن من مسائل الجاهلية اتهام أتباع الأنبياء بطلب الدنيا. نعم، تفسير النيات، إذا رأوا داعية قالوا هذا يريد الدنيا، هذا يريد المناصب، هذا يريد السلطة، هذا يريد ويريد. وأنتم تعلمون مدلول كلمة الأصوليين ماذا تعني؟ أي أنهم أصوليون. ويا ليت الأمر اقتصر على العلمانيين بهذه التسميات، ولكن هناك من طلاب العلم ومن المنتسبين للعلم وممن نظن فيهم الخير، والله انشغلوا عن أنفسهم بقلوب إخوانهم. هذا الداعية يريد كذا، وهذا الداعية يريد كذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لحبه لزيد، هل لا شققت عن قلبه؟ يقول لحبه وابن حبه أسامة بن زيد، هل لا شققت عن قلبه؟ عندما في قصة المعروفة، لم نكلف أيها الأحبة أن نشق عن قلوب بعضنا. هذه النملة انتبهت لهذه القضية، فلم تدع مجالا لبني قومها عندما قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده، لأنها لو قالت هذه الكلمة وسكتت قد لا يسكت قومها، قد يقول قائل لماذا يريد سليمان، وماذا يريد سليمان، ولماذا جاء مع هذا الوادي، ألم يجد غير هذا الوادي، وتبدأ التفسيرات وتبدأ تفسير النيات. فأغلقت الباب وقالت وهم لا يشعرون. دعوكم من تفسير النيات، دعوكم من الاشتغال في قلوب الخلق، إذا كانت تقول هذا القول والقوم مقبلون على تحطيمهم في حقيقتهم، كيف تكون حال من يشتغل بقلوب إخوانه وهم قائمون لإنقاذهم؟ هل قالت هذه النم أنت تريدين السلطة؟ أنت تريدين العلو؟ أنت تريدين الشهرة؟ لا أبدا. استجاب النمل ودخلت في مساكنها ونجت بدعوة هذه النملة المسلوقة الصغيرة. إنها قصص وعبر أيها الأخوة في هذا الموقف، وقد اختصرته اختصارا كما قلت لكم، ونواصل مع أمور عدة مع هذه النملة. النملة أيها الأخوة من صفاتها الصبر والجلد. الحقيقة قضية النملة أيها الأحبة غريبة في جديتها وصبرها، وأقول هذا وأوجه هذه الكلمة لطلاب العلم بصفة خاصة ولإخواني بصفة عامة. تمنيت أن الواحد منا يصل في جلده وصبره وتحمله في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله إلى النملة. خذ الأمثلة، عند بناء البيوت بالنسبة للنمل، هذه القضية أيها الأخوة في صبرها وجلدها عندها صبر عجيب، حتى إن البيت ثبت بالدراسات العلمية أن البيت من بيوت النمل يسقط فتعاود فورا بناءه مرة أخرى، ثم يسقط فتعاود بناءه مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى يستقيم البيت. من صبر النملة وجديتها أمر لاحظته بنفسي وأذكر لكم فيه قصة بعد قليل. تأملوا حياة النملة عندما تريد أن تصعد إلى جدار أو على جدار، ماذا تفعل؟ قد يكون الجدار أملس فتصعد وتسقط. هل إذا صعدت وسقطت تنصرف؟ أبدا، تصعد وتسقط وتصعد وتسقط، وتحاول من هنا وتحاول من هنا وتحاول من هنا، حتى أحيانا يا أحبة الكرام تكرر هذا أكثر من 10 مرات حتى تصعد. الواحد منا قد يبدأ في مشروع أو في عمل أو في طلب العلم مرة ومرتين وثلاثا ثم ينسحب، وأحسننا من يصل إلى 3 مرات في محاولاته. أما النملة فعجيبة، خذوا هذه القصة الحقيقية ذكرها المؤرخون. دخل تيمور لنك القائد المعروف معركة من المعارك، وعندما دخل المعركة هو وجنوده وبدأت المعركة هزموا، وعندما هزموا تفرقوا، فما كان من تيمور لنك هذا القائد إلا أن هام على وجهه حزينا كثيرا كئيبا لهذه الهزيمة النكراء. أين ذهب؟ هل ذهب إلى بلده؟ هل ذهب إلى مملكته؟ لا، ذهب إلى جبل، إلى مغارة، وجلس فيها يتأمل في الحالة التي وصل إليها، وجيشه قد تفرق وبعضهم ذهب إلى بلده. فبينما هو مستغرق في تفكيره، إذا نملة تريد أن تصعد على صفات في الجبل، حجر ملساء، حجر أملس، فسقطت، فحاولت المرة الثانية وسقطت، والثالثة وسقطت، فشدته وانقطع تفكيره وبدأ يرقب هذا المخلوق الصغير. تابعها تيمور لنك في المرة السابعة عشرة صعدت، في المحاولة السابعة عشرة صعدت، فقال والله عجيب، نملة تكرر المحاولة قرابة 20 مرة وأنا لأول مرة أنهزم جيشي، ما أضعفنا وما أحقرنا. فنزل من المغارة وقد صمم على أن يجمع فلول جيشه وأن يدخل المعركة وأن لا ينهزم ما دام فيهم حي، والنخل والنملة تعيش في رأسه. فجمع قومه وتعاهدوا على دخول المعركة وأن لا ينهزموا ما دام فيهم حي، فدخلوا المعركة بهذه النية وبهذه التصميم فانتصروا. أرأيتم يا أخي الكريم، إذا ضعفت، إذا تكاسلت، تذكر النملة، تذكر محاولات النملة، تذكر إصرار النملة. ويلحق بهذا أيها الأحبة مع الصبر والجلد موضوع قريب منه، ولكنني أفردته لسبب آخر وهو الجدية. النملة، أجمع علماء الأحياء على أن النملة من أجد المخلوقات من ناحية الجدية، جادة بمعنى الكلمة. ودعوني أتساءل، وهذه من مراقباتي الشخصية وملاحظاتي الشخصية، هل رأيتم يوما من الأيام نملة نائمة في الطريق؟ هل رأيتم يوما من الأيام نملة واقفة تتفرج؟ أبدا، ما ترى النملة إلا جادة في مسيرتها وجادة في حركاتها. وأقرب مثال كنت أتابعه سنوات قديمة، وليس والله بحديث هذا المثال، سنوات بعيدة، من أشد ما لفت نظري في النملة عند بناء البيوت. النمل عند بناء البيوت، وهذا سأتطرق له بعد قليل، معروف بتعاونه، لكن الغريب فيه الجدية منقطعة النظير. والنملة تحفر البيت وتأتي مسرعة وتضع ما في فمها من حبة الرمل ثم تعود إلى البيت. الذي لاحظته على هذا الأمر السرعة المتناهية، واسمحوا لي لو قلت لكم ما شبهت هذا الأمر إلا بنوع من العمال، خاصة إذا كان العمل بطوعة. أبدا، جد ونشاط وعمل غريب جدا، ما يتوقف النمل. والله ما أذكر أني رأيت منها على كثرة ملاحظتي واحدة واقفة أو واحدة تمشي شوي وتقف شوي، أبدا. ثم تلاحظ بعد لحظات، فإذا الرمل بهذا الشكل قد أخرجته هذه النمل، مع أنها لا تستطيع أن تحمل أكثر من حبة صغيرة. جدية عجيبة جدا النملة. انظروا من جديتها وجلدها وصبرها، وقد رأيتم ذلك وهي تحمل حبة. النملة ثبت في دراسات علم الأحياء أنها تحمل أكثر من وزنها، أقول أكثر من 10 مرات. الملاحظ الآن أنها حتى تحمل حبة تقطع مسافة بعيدة جدا، مسافة أيها الأخوة غريبة ومتعبة. حتى الواحد منا إذا كان ممن يتابع هذه القضية ويرصد هذه الأحوال، إذا رأى هذه النملة ومعها هذه الحبة، وبخاصة إذا كانت وحدها وتسير، يأتيه شعور عاطفي يتمنى لو يعلم أين بيتها ليحملها هي وحبتها ويضع عند بيتها. لكن لا، وتمشي، ومسافة قد تجلس يوم كامل من أن تقطع مسافة بسيطة جدا، لا تتوقف ولا تتلكأ ولا تتردد. هذه حقيقة، راقبوها، هذه جدية يا أخوان نحتاج إليها، وبخاصة في موضوع طلب العلم، لأننا نشكو الآن من حالة الضعف في طلب العلم، الفتور في طلب العلم. كنت اليوم مع طلابي أقارن بين وضع علمائنا ومشايخنا في طلبهم للعلم وبين واقعنا الآن. وأعطيكم هذا المثال، قرأت مقابلة مع شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبريل، فقال له السائل: يا سماحة الشيخ، كيف كنتم تطلبون العلم على المشايخ؟ قال: كنا نجلس بعد الفجر ونطلب العلم حتى طلوع الشمس، نقرأ في كتاب كذا وكذا، ثم نواصل حتى الضحى، ومن الضحى حتى الظهر. ثم أنا أذكر لكم مثال واحد موجود بيننا يعيش بيننا بارك الله في عمره، قال الشيخ: ثم نعود بعد العصر. لما قال الشيخ ثم نعود بالعصر، قلت: الحمد لله، خلى لنا الشيخ الظهر، حجة لنا من المتكاسرين أنه أغفل الظهر، ما قال نطلب العلم فيه. قال: ثم نعود بعد العصر ونبدأ نقرأ في الكتب حتى المغرب، ثم نبدأ بعد المغرب حتى العشاء. ثم سكت الشيخ، قلت: الحمد لله، وترك لنا بعد العشاء. فسأله السائل، قال: يا شيخ، إذا كنتم تطلبون العلم على المشايخ من صلاة الفجر حتى الظهر، ومن صلاة العصر حتى العشاء، متى تحفظون المتون؟ قال: نحفظ المتون بعد الظهر وبعد العشاء. قلت: ما ترك الشيخ لنا شيء، ما ترك الشيخ لنا شيء. إذا يعمل بجد واجتهاد من صلاة الفجر إلى الساعة التاسعة والعاشرة ليلا في طلب العلم. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا صديق المجامع، إذا جمعتنا يا جليس المجامع. نعم أيها الأخ، فهذه النملة لا تتوقف، دأب وصبر وتحمل وجد واجتهاد منقطع النظير. يقول أحد علماء الأحياء الذين كتبوا عن النملة: إن النملة مجتمع مثالي، مجتمع نشيط عامل، لا مكان فيه لكسول أو خامل أو أي فرد متواكل. مجتمع النمل يا أحبة الكرام مجتمع الصدق، من صفات النمل الصدق، لا مكان للكذاب في مجتمع النمل. ما رأيكم؟ لا عندهم كذب أبيض ولا أسود ولا أحمر، حتى التورية غير موجودة في عالم النمل. واسمعوا هذه القصة التي أحدثكم بل يحدثكم فيها العلامة، تلميذ العلامة، العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، قصة عجيبة عن النمل. يقول: جاء رجل ووضع قطعة من الحلوى، سكر أو حلوى، أنا بعيد عن القصة لم أراجعها هذه الأيام. يقول: وضع قطعة من الحلوى فجاءت نملة، فلما جاءت، والنمل أيضا بالمناسبة ليس مجتمعا أنانيا بل إنه مجتمع متعاون كما سيأتي إن شاء الله، ولكن هذه في ثنايا القصة. فقامت النملة وأرسلت إشارات، ومعروف أنها ترسل إشارات عن طريق مركز الاستشعار الموجود، القرنين الموجودين الشعرتين الموجودتين في رأسها، هذا يسمى مركز الاستشعار كما قرر علم الأحياء. فأرسلت إشارة نقول لها تلك، فما علم هذا الذي وضع هذه القطعة الحلوى إلا وقد أقبلت النمل. لما أقبلت النمل قام صاحبنا كما يذكر ابن القيم رحمه الله فرفع قطعة الحلوى، فجاءت النمل وما وجدت قطعة الحلوى. تأملوا في هذه القصة لأن عليها تعليق. فيقول: كأنها نظرتها باستغراب ثم رجعت، وهذه النملة واقفة. ليش واقفة؟ محتارة المسكينة، الآن صارت متهمة بالكذب. يقول: لما انصرفت النمل وبقيت هذه النملة أنزل قطعة الحلوى مرة ثانية. لما أنزلها أيضا فرحت وأرسلت الإشارة فجاءت النمل، فلما أقبلت رفع القطعة. لما رفع القطعة جاءت النمل ودارت، ولكنها يقول وقفت أكثر من وقفتها الأولى، كأنها تستنكر وتستغرب، ثم انصرفت. لاحظوا المرة الثانية وبقيت هذه النملة، يبدو أنها في صدمة. فقام صاحبنا ووضع الحلوى فأرسلت الرسالة الثالثة، فلما أقبلت قام صاحبنا هداه الله ورفع قطعة الحلوى. وهنا وقعت الكارثة، لما جاءت النمل ولم تجد هذه القطعة ماذا فعلنا؟ الآن كملت ثلاث مرات، ومن أعذر فقد أنذر، ومن أنذر فقد أعذر. فمسكنا هذه النملة وقطعناها إربا، كذب مرة أولى قلنا لعل غلط، مرة ثانية قلنا لعل وهم، المرة الثالثة وهي ما كذبت مسكينة، ما كذبت، ولكن في ذلك عبرة، فقد طعنها اجتمعنا عليها، التي سحبت يدا والتي سحبت رجلا والتي سحبت الرأس والتي سحبت الذنب والتي حتى قطعنها إربا. كذب. ما رأيكم لو طبق هذا العمل على مجتمع الإنساني؟ ماذا تتصورون؟ لا، دعونا من المجتمع الإنساني لأنه فيه البر والفاجر، لنطبق كل واحد منا على نفسه كما قلت لكم. اسأل نفسك، هل يمر عليك أسبوع؟ يمر أسبوعان وأنت لم توري تورية فيها نظر، لا أقصد التورية الشرعية، لم تكذب كذبة فيها وفيها؟ والله إن كنت كذلك فإنني أهنيك، والله إنني أهنيك، ولكننا نتساهل في هذا الباب تساهلا عظيما، بل نتوسع في هذا الباب. إذا مجتمع النمل النملة يا أخوان لا مجال للكذب فيها. الصفة من صفات النملة أيها الأخوة، من صفات النمل التعاون. أولا من مظاهر التعاون والاجتماع في عند النمل أيها الأخوة، إذا رأيتم 10 من النمل يمشي أو 20، هل ترون كل واحدة تمشي وحدها أو أن النملة تخط خطا واحدا؟ أبدا، النمل يخط خطا واحدا، قد تسير في مكان منبسط ومع ذلك لا تمشي كل واحدة نملة وحدها، إنما تجد 20 30 40 100 200 مع بعض، قد خطت خطا واحدا. هذا صورة من صور التآلف والاجتماع والتعاون. أيضا ثبت أنه إذا مرضت نملة فإن النمل تتعاون على حملها وإذهاب بها إلى البيت ومعالجتها. أيضا من صور التعاون وعدم الأنانية، ألستم ترون أن أغلب النمل عندما تحمل طعاما تحمله مجتمعة؟ بل أعجب من ذلك حفر البيوت، أنا ما رأيت يوم من الأيام على كثرة ملاحظتي لهذه القضية أن نملة وحدها تبني بيتها وحدها، تجد عشرات النمل إن لم تكن مئات النمل تتعاون في حفر البيت وبنائه ونقل الحبوب. كل هذه أيها الأخوة تدل على تعاون النمل، أنه مجتمع متعاون، والله جل وعلا يقول لنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من غرائب النمل أيها الأخوة التضحية. النمل عنده مجتمع مضحي. كيف مضحي؟ كما قلت لكم لا مكان للأنانية فيه، الفرد يضحي من أجل المجموعة، وهذا ثبت في دراسات علمية أذكر لكم مثلا أو مثلين. من أسهل الأمور أن تقدم النملة نفسها فداء لبني جنسها وتضحية لبني جنسها. مما ثبت في الدراسات العلمية أن النمل إذا جاءت مجموعة من النمل وواجهت واديا أي عائقا مائيا، لا نقصد وادي كوادي النيل أو وادي الفرات، ولكن نقصد عائق مائي صغير، ماذا تفعل النمل؟ هناك طريقتان لعبور هذا الماء. طريقة من الطرق وهي عجيبة وغريبة، تتشابك النملة، كل نملة تشتبك مع نملة أخرى فتكون جسرا حتى تعمل جسر فوق هذا الماء، نملة متصلة بنملة حتى تصل إلى الطرف الثاني، ثم تبدأ بقية النمل تمشي من فوق هذا الجسر حتى تنتهي النمل. فإذا انتهت جميع النمل جاءت النملة التي بالطرف الآخر ومشت، والجسر باقي مستمر حتى تنتهي النمل، أعطاها الله قوة حتى تنتهي جميع النمل وتعبر. إذا كان الوادي لاحظوا أكبر من أن تعمل جسرا عليه، يكون متسع، لها طريقة غريبة، تأتي مجموعة من النمل وتقتحم الماء بقوة وبسرعة وتتشابك، ثم تأتي بقية النمل وتجري عليها فوق الماء، مع أنه يغرق عدد كبير من هذه النمل التي نزلت الماء المرة الأولى من أجل إنقاذ بقية النمل. سبحان الله، سبحان الله يا أخوان، هذه التضحية وهذه الفدائية وهذا التقدم، والله إنه غريب، ما أحوجنا إلى هذه الأمثلة. ولكن تعتبروا يا أولي الأبصار، مجتمع النمل أيها الأخوة من صفاته العجيبة التي ثبتت ثباتا علميا لا نقاش فيه، الترتيب وعدم الفوضى. تستغربون لو قلت لكم أنما هذا المخلوق الصغير لا مكان للفوضى في حياته. أقول لكم إن هذا النملة التي تنظرها نظرة يسيرة بسيطة مجتمع منظم، مجتمع مرتب، مجتمع دقيق الترتيب. أولا يعمل من الصباح حتى المساء، ويدخل في المساء وينام إلا إن خرج لسبب أو لآخر. ثانيا من دقة ترتيبه العجيب أن بيوت النمل مقسمة تقسيم، غرفة مستودع، وغرفة للنوم، وغرفة للضيوف، وغرفة للمن، وهذه حشرة يأخذها النمل معه. بيوت النمل مقسمة تقسيم، بينما لو نظرنا إلى بيوت بعضنا لرأينا الفوضى فيه، رأينا الفوضى، ربما تجد المكتبة موجودة في المطبخ، والكتب منثورة في أرقاع البيت، وأعمال الإنسان فوضى في فوضى، ولكن بيت النمل مرتب ترتيب عجيب قد نستغربه. من ترتيب النمل ومن دقة النمل في ترتيبه أيها الأخوة، بعض أنواع النمل تبلي عش، عش على الأرض، هذا العش يكون طويل، له فتحة من الأمام ومغلق من الخلف. العجيب أن هذا العش دائما طرفه المغلق إلى الشرق، حتى وصل إلى أن بعض المسافرين في البرازيل وغير البرازيل ويكثر فيها النمل تعرف اتجاه الشرق إذا رأت عش النمل، فإذا رأت عش النمل عرفت أين الشرق من الغرب، فالذي جهة الفتحة هو جهة الغرب، والذي جهة المغلق هو جهة الشرق، مضطرد لا يختلف أبدا بوصلة. يا أخوة أرأيتم هذه الدقة في بناء بيته؟ أيضا أتعلمون أن النمل على أربعة أقسام، الملكة والعساكر والشغالات والوصيفات. الملكة لها مهمة وهي وضع البيض وإدارة المملكة. الوصيفات مهمتها حماية الملكة وتنظيف الملكة وتبليغ أوامرها إلى بقية جنود النمل. العساكر مهمتها حماية النمل وبيوت النمل. الشغالات هي التي نراها دائما خارجة، هذه تسمى الشغالات. حتى النمل عنده شغالات لكن غير الشغالات الموجودة عندنا. نعم، لكن شغالات مرتبة، شغالات ليس فيها مخالفة شرعية، شغالات على الوجه الصحيح، يخدم بعضها بعضا دون تمييز أو عنصرية. أربعة أنواع. العجيب أنه ما في نوع من أنواع النمل الأربعة، الملكة، الوصيفات، العساكر، الشغالات، تتعدى على عمل غيرها، إلا عند الحاجة تصدر الملكة أمر فتجتمع الشغالات مع الوصيفات مع العساكر والشغالات، وتقف إذا داهمها خطر لا تستطيع العساكر أن تقوم به وحدها فتستنجد ببقية. هذا تفعله متى؟ عند مداهمة الخطر لها، وعند أيضا عندما تسقط بيوتها، فإنها تجتمع بسرعة لإقامة البيت، ولذلك خلال دقائق يعود بيت النمل كما كان. هذا يدل أيها الأخوة على التنظيم كما قلت لكم والدقة في ذلك. من عجائب النمل أيها الأخوة أن النمل من دقته وترتيبه مسألة ما كنت الله يعرفها، مع أنني كنت أتابع هذا الأمر من سنوات إلا عندما بدأت أقرأ. فيه نمل يسمى النمل الراعي، النمل منها نمل رعاة. ماذا ترعى؟ ترعى حيوان أو حشرة تسمى المن، تحملها في الصباح معها وتذهب بها إلى جذوع الشجر، وتأتي شجرة أو حشرة المن وتأخذ، تعلمون النوع الذي بعض الأشجار تفرز مادة حلوة كما تعلمون، فتذهب النملة بحيوان المن تحمله معها وتضعه على هذا الشجر، فتأتي شجرة المن أو حشرة المن وترضع هذا السكر أو هذا الحلاء، فتأتي النملة بعد ذلك وترجع بالحشرة المن في المساء وتدخلها إلى غرفة خاصة منها، ثم تبدأ تحلبها وترضع ما رضعته من الشجرة. هذا يسمى النمل الراعي، وهذا موجود، لا يخلو بيت من بيوت النمل وخاصة في المزارع من نوع من المن، تنقلها في الصباح إلى الأشجار وتأكل ما فيه من سكريات وحلويات وما مادة سكرية، وترجعه في المساء، ثم تبدأ في المساء، لأن النملة معروفة بحب الحلاء، وهذا ربما أنكم تجربون هذا الأمر. ضع العسل فوق أي مكان، قد تجد غرفة لا يوجد فيها نمل أبدا، اترك العسل قليلا، فجأة ما تعلم إلا والنمل قد جاء، لأنه يحب العسل والحلوى حب عجيب، فلذلك لأنه يربي حشرة المن بهذه التربية الدقيقة المنظمة. أعجب من هذا، هناك نوع من النمل يسمى النمل الزارع، يعني باختصار هناك نوع من النمل فلاحات، فلاحة نعم تبذر، وهي تبذر نوع من الفطريات أيها الأخوة يسمى أرز النمل وعش الغراب، أرز النمل وعش الغراب. ويقول سعد عامر: إن النمل مجتمع نموذجي رائع، منظم تنظيما دقيقا، والعمل بين أفراده مقسم تقسيما عجيبا. النقطة الثامنة مما توصلت إليه من دراستي لهذا المخلوق العجيب أيها الأخوة: وحدة الموقف. النقطة الثامنة مما توصلت إليه من دراستي لهذا المخلوق العجيب أيها الأخوة: وحدة الموقف. وتأملوا معي أيها الأحباب، وحدة الموقف ووحدة الكلمة بين مجتمع النمل، وبخاصة أمام الأعداء. وأذكر لكم قصتين أيها الأخوة، وقبل أن أذكر القصتين أذكر لكم حالة تعلمت لها. ذهبت إلى دولة عربية، دولة صغيرة، الرافضة فيها، نسبة الرافضة فيها 60%، نسبة من يقولون ينتسبون لأهل السنة 40%، حتى ممن ننتسب لهؤلاء منهم العاصي ومنهم الفاسق كما أي في أي مجتمع. نسبة الدعاة من 40% يا أخوان، نسبة الطيبين والدعاة لا يعادلون 10%، وأنا أتكلم بإحصائية، أقول لكم نسبة الطيبين والدعاة 10%، منتمين لعدة جماعات. وجدت من هؤلاء المنتمين الذين ينتمون لمنهج أهل السنة والجماعة، أي نقول إنهم من السلفيين، منقسمين إلى 7 أقسام. 7 أقسام، لاحظتم كيف النسبة؟ يعني كم أصل نسبتهم في البلد؟ نسبتهم في البلد لا تصل إلى 1%، ومع ذلك 7 أقسام، كل 20 30 40 50 مجموعة. سبحان الله سبحان الله، أهكذا يكون؟ أما النمل فلا، مجتمع متعاون عجيب. في البرازيل تصوروا يا أخوان، إذا جاء داهم خطر تنطلق ثلاثون ألف نملة دفعة واحدة فتهجم على أعدائها، حتى إنها تهجم على بعض الحيوانات الكبيرة فتقضي عليها. لماذا قضت عليها؟ لوحدة الموقف ووحدة الكلمة. أما إذا كنا متفرقين تأبى الغصون إذا اجتمعنا تكثرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. أما المثل الثاني الذي رأيت صورته، وقعت حية طويلة عدة أمتار طولها، وقعت في طريق النمل، فأحس النمل بالخطر، فاجتمعت النمل يا أخوان، ورأيت هذه الصورة، وصعدت على ظهر الحية وعلى بطنها، ورأيت الحية يا أحباب وقد أخرجت أنيابها وارتفع رأسها تريد أن تضرب النمل، لكن كيف تضرب النمل؟ والنمل قد بدأها بها من رأسها إلى ذنبها، وما هي إلا لحظات. فإذا هذا الثعبان الطويل قد سقط جثة هامدة، ثعبان طوله أكثر من المتر، لكن قامت هذه النمل بوحدة الكلمة واجتمعت عليه وقضت عليه. ورأيت حركته أو بالصورة على كل حال وهو يخرج أنيابه، لكن كيف يضرب النمل؟ كيف يضرب؟ ماذا يفعل؟ وحدة الكلمة أيها الأخوة. الأمة الإسلامية الآن يقال عنها مليار، مليار. اليهود كم عددهم؟ 3 ملايين أو 4 ملايين. الأمة العربية الآن أكثر من 100 مليون في الدول العربية، ولكن لأننا مختلفون والقلوب متفرقة قبل الأجسام ترون الحالة التي نحن فيها. فما أحوجنا إلى وحدة الكلمة وإلى اجتماع الكلمة في وقت يراهن أعداؤنا على تفرق كلمتنا. ولذلك المثل البريطاني المعروف، المثل الإنجليزي المعروف، يقول فرق تسد. هل تريد أن تبقى سيد؟ نعم فرق. وهذا مثل صحيح. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. نعم، فمجتمع النمل ما في مجال للافتراق. ذكر أحد علماء الأحياء قصة، يقول أحيانا يحدث بين النمل بعضها ترى الانتقال من البيت وبعضها لا ترى الانتقال. ماذا يحدث؟ هل يذهب بعضها وينتقل ويبقى البعض الآخر؟ لا يا أخي. يقول تتفق على قضية فتحسم، فإذا حسمت هذه القضية ينتقل الذي يفوز فيها، هو الذي ينتقل. حتى ذكروا من العمليات التي تعملها النمل نوع من المصارعة كما يقول، فيجتمع فريقان، فريق الذي يرى البقاء وفريق الذي يرى الانتقال، فيتصارعان، فالفريق الذي يغلب كلمته هو المقدمة، فيذهب الجميع أو يبقى الجميع. المقصود أنها حلول عملية. من الدروس أيها الأخوة، وأنا أحاول ألا أطيل لأنني على وشك النهاية، بل حقيقة لا يبقى إلا نقطتان مما رأيت في النمل من دراسات علماء الأحياء، أن النمل مجتمع نظيف ينظف بيته. وثبت أن النمل أن النملة تنظف نفسها يوميا، حتى تصل في بعض مجتمعات النمل إلى أن النملة تنظف نفسها يوميا 20 مرة. ونحن نقول الذي ينظف نفسه من الجمعة إلى الجمعة جزاء الله خير إلا لسبب مشروع. نعم، وقد يجلس الواحد والله أحيانا أسبوعين أو 3 لم يستحم، قد يدخل المسجد ويتمنى البعض أنه يخرج من المسجد. صحيح. يذكر لي بعض الإخوان يقول إذا دخلت المسجد أحيانا أنظر شخص موجود ولا لا، إذا كان بيمين الصف رحت لطرف الصف. صحيح، هذا واقع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الإنسان ثوم أو بصل ويأتي للمسجد. فقضية المجتمع النمل مجتمع نظيف حفظك الله، فإذا استثقلت أن تأخذ حماما أو أن تتنظف في الأسبوع مرة فتذكر النملة. وأخيرا، مجتمع النمل مجتمع يسبح، مجتمع مسبح كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم. فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصت نبيا من الأنبياء نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح، فهلا نملة واحدة. الله أكبر. عندما هذا النبي عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عندما قرصته النملة أحرق قرية النمل، فعاتبه الله جل وعلا وقال أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح فهلا نملة واحدة وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أقول هذا لماذا يا أحباب الكرام؟ ذكرت في مناسبة من المناسبات بناء على الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة على تسبيح جميع المخلوقات لله جل وعلا، والرعد يسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده وهذه النمل تسبح، أن أقل المخلوقات تسبيح هم الإنس والجن. تريدون المثال العملي؟ انظر حالك أنت، أنت وأحسبك والله حسيبك أنك من أفضل الناس، ما جئت لهذه المحاضرة إلا أن فيك الخير وفيك الصلاح وفيك الدين. انظر لنفسك كم تسبح في اليوم. أجودنا وأحسننا إلا من وفقه الله من يسبح بعد الصلاة التسبيح الشرعي ويقرأ أوراد الصباح والمساء، وكثير منا من يضيع عليه بعد الصلاة، قد لا يتم أوراد الصباح والمساء وقد لا يتم تسبيح ما بعد الصلاة. أما أن يكون الواحد منا كما كان السلف الواحد منهم يسبح في اليوم إلى 20,000 تسبيحة. أدركت رجلا عاش معنا منذ سنوات في الرياض وقد توفي رحمه الله منذ سنوات، يا أخوان تجاوز عمره 100 وقد متعه الله بجميع قواه، البصر، السمع، العقل. أتعلمون مما رأيت من أسباب ذلك عندما اهتممت في هذه القضية وقد عشنا معه عدة سنوات، ما سر في ذلك؟ وجدت أن من توفيق الله له أمر رأيته وأمر علمت عنه. أما الأمر الذي علمت عنه فأولاده حفظهم الله فيهم خير ويتحرون الحلال في رزقهم، ومع ذلك لا يأكل من طعامه إلا قليلا، يأكل من كسب مال له في قريته، هذا وأولاده من الصالحين ولا أزكيهم على الله، فهو يتحرى لقمة الحلال. السبب الثاني وهو الشاهد هنا، فقد رأيناه يا أخوان يسبح في اليوم كما ذكر لنا أحد مشايخنا أنه يسبح في اليوم قرابة 15,000 تسبيحة وتهليلة وتحميدة، والله رأيناه يا أخوان يسلم عليه ويسبح، رأيناه نائم يا أخوان في المسجد ويسبح وهو نائم، كرامة من الله جل وعلا. 15,000 تسبيحة كم تسبح يا أخي الكريم؟ أما مجتمع النمل فهو مجتمع يسبح، أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح، فهو مجتمع مسبح لله جل وعلا. أيها الأحبة، بعد ذلك بقيت نقطة وهي القسم الأخير في هذه المحاضرة، في موضوع النمل، النوع الثاني من النمل. كما أن البشر أنواع فالنمل أنواع، النوع الثاني من النمل هو ما يسمى بالنمل الأبيض، وهو ليس بأبيض، نعم لونه أبيض. هذه النملة يا أخوان هي التي تسمى الأرضة. الصفات التي ذكرت لكم سابقا 10 صفات هي في النمل الذي يسمى النمل الأحمر أو الأسود، لكنه هو النمل أفضل أنواع النمل، هو النمل الصادق، النمل المتعاون، النمل المسبح، النمل الصابر، النمل المجاهد، النمل الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر في بني قومه. لكن فيه نوع آخر هو النمل الأبيض أو الأرضة، تطلق بمجتمعنا الأرضة. هذه وردت في القرآن الكريم. العجيب في هذه النملة يا أخوان أن لها صنف عجيب جدا في مجتمعنا، وهم صنف ونوع المنافقين والعلمانيين، ووجدت أنها تشترك وأن العلمانيين والمنافقين يشتركون مع النمل الأبيض بصفات كثيرة. أولا، النمل اسمه النمل الأبيض، ظاهره الصلاح أحيانا، والمنافقون يظهرون الإيمان، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، فشكلها بيضاء لكن ما هي حقيقتها؟ النمل الأبيض يا أخوان لا يعمل إلا في السر، والعلمانيون يعملون في السر. النمل الأبيض من حرصه على السرية يغيص في الأرض إلى 45 متر حتى يبني بيوته، بينما النمل الأسود لا يغيص إلا سنتيات لا تتعدى 50 سنتي. انظر الفرق، لأن المجتمع المسلم المجتمع الطيب يعمل في الوضوح، أما مجتمع النمل الأبيض الأرضة فإنه يغيص في الأرض إلى 45 متر أكشد سرية وغموضا ليكون في منأى في خططه وأساليبه. وهكذا يفعل العلمانيون ويفعل المنافقون. المجتمع أيها الأخوة، مجتمع النمل الأرضة مجتمع مفسد، وأقرأ عليكم بعض أوجه إفساده من أحد كتب علم الأحياء. يقول: وآمل أن تتأملوا معي هذه الأمثلة بدقة. ولقد تنبهت كثير من الدول في السنوات الأخيرة إلى خطورة هذه الآفة، وأقيمت مراكز متخصصة في كثير منها في فرنسا وألمانيا الغربية والولايات المتحدة وأستراليا وغيرها من الدول من أجل القضاء على هذه النملة. إلى أن قال: ولقد فطن المجتمعون في ندوة من الندوات التي نظمتها هيئة الحصر الحيواني في الهند بالتعاون مع هيئة اليونسكو الدولية، والتي عقدت بمدينة نيو دلهي عام 1960 إلى هذه الصعوبات. وكان من بين قراراتها دعوة هيئة اليونسكو إلى تبني فكرة إقامة وكالة دولية لمحاربة النمل الأبيض. ويقول: ولقد دمرت هذه الآفة وهي الأربة قرية باحة المحارث بمنطقة أبها عن آخرها، فهجرها سكانها بسبب إصابتها بالنمل الأبيض. وأخفقت منظمة الأغذية والزراعة في إقامة مشروع لزراعة القطن وتوطين البدو في منطقة حاكمة بسبب سدة إصابة المحصول بهذه الآفة. ولقد تعددت شكاوى المواطنين من مهاجمة النمل الأبيض لمساكنهم وإتلافها لممتلكاتهم. ومجتمع العلمانيين، مجتمع المنافقين، مجتمع فساد وتخريب. وأصدق مثال على ذلك الذي قلت لكم إنه في كتاب الله، يقول الله جل وعلا في سورة 7: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. سليمان قضى الله عليه الموت فبقي على عصاه. انتبهوا لهذا المثل. الشياطين والجن ما علموا بموت سليمان، فبقيت أمور المملكة سنة كاملة وهي على أشدها وعلى قوتها. الأربة جاءت إلى عصا سليمان عليه السلام وبدأت تطير مع الوسط. مظهر العصا ما في شيء، سليمان واقف عليه السلام والمملكة قائمة وعلى أشدها، والأرض تأكل وتجوف هذا العصا ولا تمس قشره حتى لا ترى، لأن قلت لكم لا تعمل إلا في الظلام في خططها ووسائلها. وبعد سنة والشياطين والجن يتصورون أن الأمر قائم على أشده وأن أمور المملكة قائمة، ففجأة يسقط سليمان عليه السلام. أرأيتم؟ هكذا العلمانيون. كم من الدول كانت قائمة، وكم من الدول كان الناس يراها على الإسلام وتقيم شرع الله جل وعلا، وفجأة هوت على أيدي العلمانيين، لأنهم يتآمرون ويخططون ويكيدون وما يعلم الناس، والناس لا يرون إلا المظاهر. فإذا فجأة بإذا أن الأمور قد تغيرت وإذا أن الأحوال قد تبدلت، فهم أخطروا على أمتهم من خطورة النمل الأبيض هذا الأرض على مجتمعها. لعلي أواصل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول أيها الأخوة، هذا هو النوع الثاني من النمل، وهو الأرضة، وما تعمله من إفساد وما تعمله من تخريب. وكما قلت إنها أفنت قرى بكاملها، ولا أظن طالب علم إلا وقد مر أو ذاق من هذه الآفة. كم منا من يضع كتاب البخاري، صحيح مسلم، أو غيرها من كتب العلم، ويفاجأ بعد فترة إذا أخذها وإذا الأرض قد أفسدتها. كم منا من وجد أن الأرض قد عبثت في بيته بملابسه بغيرها من ممتلكاته. أقول كما أن الأرض تعبث هذا العبث بخفية ولا نعلم إلا وإذا وقعت المصيبة البلية، فكذلك يفعل المنافقون والعلمانيون. ظاهرهم النمل، اسمه النمل الأبيض. ظاهر هؤلاء ألسنتهم أحلى من العسل، قلوبهم قلوب الذئاب، يفسدون الأمة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولها، لكن حقيقتهم هم العدو فاحذرهم، قتلهم الله أن يؤفكون. إننا كما أننا نحذر من هذه الأرض ونتخذ الاحتياطات في بيوتنا وفي مكتباتنا، وادخلوا إلى المكتبات المركزية في كثير من المكتبات في بلادنا، تجدون أنها قد اتخذت الاحتياطات الكاملة خوفا من هذه الأرض، لأنها مفسدة فكذلك يجب أن نتخذ الاحتياطات في بلدنا وفي مجتمعنا من هؤلاء المنافقين ومن هؤلاء العلمانيين الذين نفاجأ بين فترة وأخرى بآثارهم وأعمالهم. وأنتم تدركون معي هذه الدلالات، ولا أظنه يكابر مكابر أو يخالف مخالف، لا أظنه يكابر أحد ما يعمله العلمانيون في بلاد المسلمين. إن من أخطر ما مرت به الأمة الإسلامية يا أحبتي الكرام في العصور المتأخرة ليس الخطر الشيوعي على خطورته، ولا أقلل من خطورته، أخطر منه هو ما يعمله المنافقون والعلمانيون. والآن هم الذين يؤثرون في الساحة على كثير من وسائل التوجيه والتعليم والتربية والإعلام في بلاد المسلمين، فلذلك يجب أن نكون على حذر منهم وأن نتيقظ لهم أكثر مما يتيقظ لهذه النملة التي تحدثت عنها، لأن خطورتهم عامة وبليتهم مصيبة من المصائب التي لا ينفع معها الندم. وبعد، هذه صورة عن النملة. الصورة الأولى التي رأينا فيها هذه النملة التي تحمل هم قومها ولم تحتقر نفسها، رأينا الصورة التي لم تشتغل بتفسير أعمال القلوب، بل إنها تدافع عن سليمان، حتى ذكر العلماء أن من سبب تبسمه عليه السلام أنه تبسم ضاحكا لما رأى وسمع النملة تقول وهم لا يشعرون، ولذلك أسباب عدة. رأينا هذا النمل المجتمع المتعاون، رأينا نموذج النمل الصادق، رأينا أيها الأخوة النمل المضحي، رأينا النمل الجاد. وهذه صفة بارزة أيها الأخوة يجمع عليها علماء الأحياء، قالوا لا يوجد في علم النمل هذا النوع من النمل نمل خامل أو متكاسل أو فاتر إلا نوع يسير يوجد في شرق آسيا، وهو لا شأن له ولا قيمة له. أما مجتمع النمل فغالبه والصفة العامة عليه الجد والصبر والتحمل والتضحية، فأين نحن من هذا الباب؟ إذا أدرك وهن أيها الحبيب أو ضعف، فالله الله، تذكر مخلوقات الله. ورمضان مقبل على الأبواب، أسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه وأن يتقبله منا. لا نقضي رمضان بالنوم أيها الأخوة والأحاديث والسهر، بل نقضيه بالجد والاجتهاد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد المئزر وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم، وكل حياته صلى الله عليه وسلم جد ونشاط ودأب. رأينا في مجتمع النمل كما قلت لكم أنه مجتمع مسبح، يسبح بحمد الله جل وعلا، يذكر الله جل وعلا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذه الصفات التي أشرت إليها وقلت لكم هي على سبيل الاختصار، وإلا لا أطلت لكان فيه مزيد من الإيضاح والبيان. التعاون يا أحبة الكرام، يا شباب الإسلام، يا طلاب العلم، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أعداؤنا مجتمعون علينا، العلمانيون والمنافقون على ما بينهم من خلاف، هم مجتمعون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومجتمعون على أهل هذا البلد بصفة خاصة، لأنها يعلمون أنهم إذا قضوا على هذه البلاد استطاعوا أن يحققوا كثيرا من مآربهم، لا أراهم الله ما يحبون. وأسأل الله أن يجعل تآمرهم تدميرا عليهم، فأقول لنتعاون أيها الأخوة، كفى فرقة واختلافا، وإذا تفرقت قلوبنا فماذا بعد ذلك أيها الأحباب؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فيا أحباب الكرام، الله الله، لنأخذ العبرة والعظة من هذه الدروس التي بينتها وأشرت إليها. فقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن تكون الحكمة هي رائدنا أن وجدناها فنحن أحق بها، وأن نجعل هذا الكلام حجة لنا لا حجة علينا. وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسئلة كثيرة، اخترنا منها ما يتعلق بالموضوع. يقول: إنك قد حدثتنا كثيرا عن صفات هذا المخلوق العجيب، كأنك تكلمنا عن مجتمع الصحابة، ولكن السؤال هو كيف نستطيع أن نصل إلى الجدية التي وصل إليها هذا المخلوق؟ ذكرت لكم أمثلة وذكرت لكم مثال واحد من أمثلة العلماء. هل تريدون أن أحدثكم عن العلماء السابقين، عن الصحابة ومن بعدهم؟ أخشى أن يأتي الشيطان ويقول مجتمعهم غير مجتمعهم، واقعهم هو غير واقعهم. وإلا الشعبي يقول رحمه الله عندما سئل من أين لك هذا العلم، قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الجماد. يقول الإمام الشعبي الذي يقول هذا الكلام: لقد طلبت علما كثيرا ولقد نسيت منه ما لو حفظه إنسان لكان عالما. الذي نسي الإمام الشعبي فقط لو حفظه إنسان لكان من كبار العلماء. كيف حصل بها على هذا العلم؟ بنفي الاعتماد إلا على الله والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الجماد. يا أخي الكريم، ذكرت لك مثال الشيخ ابن جبريل، أذكر لك مثلين أو ثلاثة. الشيخ محمد بن إبراهيم، اقرأ إلى ترجمة حياته رحمه الله في مجلة البحوث الإسلامية العدد 18 بقلم تلميذه الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء، ذكر من قصصه عجبا ومن حياته عجبا. منها أنه مكث من عام 39 و300 ألف إلى 80 أو 81، يعني أكثر من 40 سنة، يبدأ الدروس من بعد الفجر يا أخوان ولا ينتهي إلا العشاء، ويرتاح لحظات في الضحى وبعد الظهر، وفي الليل يذهب إلى بيته يقضي حوائجه ويجيب على الاستفتاء ويقوم آخر الليل يصلي. قرابة 40 سنة. الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ومتع الله في عمره ورزقه الصحة والعافية. أقول أيها الإخوة، سماحة الشيخ عبد العزيز موجود، وبإمكان أي واحد منكم أن يقابله. هذا الرجل جلست سنوات، أقول جلست سنوات، والله ما رأيت يا أخوان أستطيع أقول أنه ضيع 5 دقائق التي تعني 300 ثانية. الشيخ عبد العزيز بن باز منذ عدة سنوات يا أحبة الكرام، وعمره الآن فوق 83 سنة، لم يأخذ إجازة لا شهر في السنة ولا خميس ولا جمعة. الشيخ عبد العزيز بن باز أيها الأحباب يعمل يوميا أكثر من 18 ساعة. سألت من أقرب المقربين إليه، قلت كم ينام الشيخ؟ قال لا ينام أكثر من 4 ساعات. جد عجيب وعمل عجيب ونشاط عجيب وتواضع عجيب. يقول لي أو يحدثني أحد الأخوة عن أحد الذين ذهبوا مع الشيخ من تلاميذ الشيخ ومرافق الشيخ، وقد ذهبنا إلى مكة. يقول جلست أقرأ عليه المعاملات إلى بعد 11:00، فيقول قال لي الشيخ بأدبه وتواضعه كأننا تعبنا. الحقيقة الشيخ ما تعب، لكن شعر أن كاتبه هالشاب تعب، فيقول قلت نعم الشيخ تعبنا. قال إذا نتوقف. يقول توقفنا. يقول كنت أنا والشيخ فقط، ما ذهب بأهل الشيخ. يقول أنا قمت وصليت ما كتب الله ثم نمت والشيخ يصلي. يقول استيقظت 1:00 فإذا الشيخ يصلي. يقول استيقظت قبل الفجر بصحن الشيخ فإذا هو يصلي. يقول آخر جئنا من مكة إلى الرياض في السيارة، كان يأتي أحيانا في السيارة الشيخ. يقول لما تقاربت الساعة في حدود 2:00 ليلا، التفت الشيخ على أصحابه في السيارة وقال يبدو أننا تعبنا، ايش رأيكم نرتاح يا أخوان؟ يقول أي والله يا شيخ تعبنا. يقول فوقفنا ما لامست، يقول أي أرجلنا الأرض إلا جيد منا صلى ركعة أو 3 ركعات ونمنا الشيخ يصلي. يقول استيقظنا قبل الفجر الشيخ يصلي. الشيخ لا يترك ورده اليومي أبدا. الشيخ في علمه وبذله العلم وجاهه شيء عجيب. إذا قابل الإنسان كأن ما له هم من هذا الإنسان. يا أخوان هكذا يكون. أولئك آبائي، نعم هؤلاء الأمثلة، وليس فقط نملة. الشيخ ابن عثيمين لفت نظري أنه في 10 الأواخر من رمضان يقوم بعمل غير عادي، فقلت من أجل العبرة والاقتداء به لأبحث عن الأمر. فتتبعت الأمر إلى أن وصلت إلى الشخص الذي يضيف الشيخ، يسكن مع الشيخ في بيت واحد وليس معه عائلة، بمعنى أنه يعرف أمور الشيخ تماما. قلت له اذكر لي برنامج الشيخ في 10 الأواخر. قال من أين تريد نبدأ، من الفجر ولا من المغرب؟ قلت كما تشاء. قال نبدأ من الفجر. يصلي الفجر ثم يبدأ درسه كما تعلمون في الحرم الذي في الدور الثاني، ينتهي مع طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس بقليل، ما يصل إلى البيت إلا حدود الساعة الثامنة. وأنا رأيت في يوم من الأيام انتهى من الدرس الساعة السابعة وما وصل باب الملك عبد العزيز إلى الساعة الثامنة، ساعة كاملة من الدور الثاني إلى باب الملك عبد العزيز يجيب على أسئلة الناس، ساعة كاملة أنا رأيته. يقول ثم يصل إلى البيت الساعة الثامنة، يضع، لاحظوا، يضع رأسه على الوسادة الساعة الثامنة والنصف. وأنا عندما أقول يضع رأسه على الوسادة أقصد هذا، ما أقول ينام، ما ندري هو ينام ولا ما ينام. فيستيقظ الساعة الحادي عشر أو الحادي عشر والنصف، ثم يذهب إلى الحرم، لاحظوا، ويطوف قبل الظهر. الواحد منا ما يستطيع يطوف إلا مرة واحدة، يطوف قبل الظهر يوميا. ثم بعد الظهر يجلس يا أخوان، يقول نذهب إلى غرفته في الحرم، يقول نحن أول ما نصل من الغرفة ننام. الشيخ بعد الطواف يجلس يقرأ القرآن، ثم بعد صلاة الظهر يجلس يكتب ويجيب على الناس بالإجابات كتابة حتى قبيل العصر بنص ساعة أو ساعة لربع، ثم يضع رأسه. ومع الأذان أو قبيل الأذان يقول يقوم ويذهب يتوضأ ويرجع. بعد صلاة العصر إلى المغرب يجيب على الأسئلة كما تعلمون بالهاتف، ثم يفطر في مكانه أو يذهب يفطر مع أحد الناس ويستعد ومع طلابه، ثم يأتي لصلاة المغرب العشاء ولا يخرج إلا بعد انتهاء القيام، إلا بعد انتهاء القيام يتروح، ثم يقيم درس الذي تعلمون، ثم يقيم ويقوم يصلي. وقارن بين صلاة الشيخ وقيامه للصلاة وبين صلاة كثير من الشباب، يمددون رجليهم ويجلسون حتى يركع الإمام ويسولفون وينامون، والشيخ أول من يقوم هو. بعد انتهائه من صلاة القيام يذهب إلى بيته وينام في حدود نص ساعة فقط، وإذا تجاوز الساعة الأربع ثم يذهب ليتسحر مع بعض طلابه وإجابة على الأسئلة. وتعلمون الشيخ إذا كان في مكان وهو يطوف الطواف، رأيناه ما يستطيع يطوف من الناس، الأسئلة والاستفسار حتى صلاة الفجر يأتي يصلي في الحرم. إذن وصلت إلى أنه الوقت الذي يضع الشيخ رأسه على الوسادة بين ثلاث ساعات ونصف إلى أربع ساعات. تصورون أن الشيخ عندما يضع رأسه على الوسادة حفظه الله مثل هذه اللمبة تطفيها وتطفأ وتلعى سنة، يمكن يجي ساعة منها، قد تكون قضية جاءته هذا اليوم تشغل باله يجي ساعتين منها، لكن ما يضع رأسه على الوسادة أكثر من أربع ساعات إلا في حالات استثنائية. يا أحباب، هؤلاء يعيشون بيننا، نراهم أمامنا. إذا ارتفعت همة الإنسان، إذا ارتفعت معاليه، فإن والله لا يبالي في هذه الأمور ويجد. أما من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. يقول أحد العلماء يخاطب صاحبا له، صاحب نوم، وهذا جاد حتى أصبح من كبار العلماء، وصاحبه يقول شلون تقدمت علي، ما تذكر يوم كنا نياك أخويا زملاء؟ فقال له في قصيدة طويلة: أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ ما يصير. أأبيت سهران الدجى في طلب العلم وطلب معالي الأمور وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ نعم أيها الأخوة. يقول: إني أحبكم في الله والله الشاهد على ذلك، ولقد ذكرتم في المحاضرة أنه يجب علينا إصلاح أمر أمتنا، وإنا تفكرنا في هذا، ولكن ليس لنا حول ولا قوة، فما العمل؟ لا أسلم بهذه المقولة، أقول هذا غير صحيح. يا أحباب، كلفنا الله جل وعلا تبليغ هذه الرسالة، ما كلفنا الله جل وعلا بهداية الناس، إنما كلفنا بالسعي لهداية الناس. ما عليك إلا البلاغ، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ ليس عليك هداهم، لاحظوا، ليس عليك هداهم، لسنا مسؤولين أن يهتدي الناس أو لا، تصلح الأمور أو ما تصلح، إنما مسؤولون هل نحن نقدم ما يجب علينا، هل نحن نقوم بما أوجب الله علينا؟ وإلا يا أخي الكريم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهب، يأتي النبي يوم القيامة معه الرهير، يأتي النبي يوم القيامة معه الرجلان الثلاثة، يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. قال أنت أفضل من هذا النبي؟ لا. فيا أخي الكريم مهمتك أن تسعى جادا، أما العمل فعلى الله، أما النتيجة فعلى الله. ومن فضل الله أنه لن يحاسبنا يوم القيامة هل اهتدى الناس أو لم يهتدوا، إنما سيحاسبنا هل عملنا أو لم نعمل. ثم يا أخي الكريم وما يدريك أنك تعمل الآن ولا يستجيب الناس لك، لكن قد يستجيبون لك بعد سنوات. شيخ الإسلام ابن تيمية مات في السجن، شيخ الإسلام مات في السجن، لكن بعد وفاته وإلى اليوم استجابت له الملايين، وصلح على علمه ودعوته الملايين، ولسنا إلا تلاميذ صغار لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد كم أكثر من 500-600 سنة يا أحباب الكرام. فأنت اعمل وما لك. الغلام الذي تعلمون مات، لكن الناس ماذا قالوا؟ بسم الله رب الغلام. متى قالوا هذا؟ بعد وفاته وبعد موته رحمه الله. فقدم نفسك وابذل جهدك، أما إصلاح الأمور فإلى الله، الملك لله جل وعلا يقدر ما فيه الخير، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يقول من المسؤول عما تعاني منه الأمة من هزيمة وانتكاسة، العلماء أم الساسة؟ قال ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. لنبدأ بأنفسنا والجميع مسؤولون. من السهل جدا أن أجلس الآن وأوزع المسؤوليات على أعدائنا وعلى العلماء أو على الساسة، لا، أول ما أبدأ بحمل المسؤولية على أنفسنا. فإذا انتهينا من أنفسنا من ننظر من أشد بلاء، وهذا امتحان واختبار لنا. المهم نحن ماذا قدمنا، نحن ماذا عملنا. أما تشخيص الداء فالأمر سهل ويسير، لكن أين العاملون؟ أين الجادون؟ تطرقتم لذكر النمل الأبيض وذكرتم بأنه كالمنافقين والعلمانيين، ولعل في ذلك إجحاف بحق النمل الأبيض، فهو مخلوق من مخلوقات الله التي تسبح، مما يدل على أنه أفضل بكثير من المنافقين والعلمانيين، وأما عبثها بالممتلكات فهو تفريط والله أعلم. مرة أخرى أعود إلى ما ذكرته من ضرب الأمثلة وغيرها، ونأخذ العبرة من هذا الأمر، ويبقى من أسباب وجودها وحكمة الله في خلقها أن نأخذ من هذه العبرة أنها نعم مفسدة ومخربة وغير ذلك. ولا شك إن جاءت بقضية التفضيل وأنها تسبح، ولا شك وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقهون تسبيحهم. ولا شك أن أثر النمل الأبيض أنا محدود في المال أو في الدنيا، لكن هذه أثرها في الدين. يكفينا المقارنة أن النمل الأبيض أثره في الدنيا ممتلكات، محصول، حب، كتب، أما أثر المنافقين وأثر العلمانيين فهو في الدين، ويكفي بهذا خطورة. ولكن بينت وجه الشبه كما بينت في الماضي. أليس للنساء نصيب في هذه المحاضرة؟ لعل مما ذكر بعض المفسرين قصة طريفة، وإن كان عليها ملحظ من الناحية اللغة العربية، طبعا ملحظة من الناحية اللغة العربية. يقول جلس أحد العلماء في المسجد وقال اسألوني وأنا أجيبكم. فدخل أبو حنيفة وكان شابا صغيرا رحمه الله، فقال اسألوه عن النملة، نملة سليمان، هل هي ذكر أو أنثى؟ فسألوه، وهذه ذكرها فيما أذكر الآن أن الرازي هو الذي ذكر هذه القصة، فقالوا هل نملة سليمان ذكر أو أنثى؟ فحار ولم يستطع أن يجاوب. فقال أبو حنيفة رحمه الله إنها أنثى. قال ما دليلك؟ قال لأن الله قال قالت نملة ولم يقل قال نملة، فهي أنثى وليست بذكر. علماء اللغة على كل حال عقبوا على هذا الكلام وأبدوا ملاحظات عليه، ولكن على كل حال من الأقوال التي وردت أنها امرأة، وأحسن ما قيل في ذلك أننا لا نعلم هي امرأة ولا رجل، يعني هل هي ذكر أو أنثى، عفوا هل هي ذكر أو أنثى، يجوز التجاوز العبارة، لا نعلم هل هي ذكر أو أنثى، وإلا فهناك من قال أنها أنثى. إذن امرأة، المرأة تستطيع أن تنقذ قومها، لماذا لا؟ ما دام العلماء اختلفوا، بعضهم يقول إنها أنثى ولم يجزم أحد بأنها ذكر، وبعضهم قال لا نعلم هل هي ذكر أو أنثى، إذا نضع الاحتمال أنه أنثى، واستطاعت أن تنقذ قومها. ويا أحباب، المرأة لها دور عظيم، وبخاصة عندما تشتد الأمور وتمنع كثير من أوجه الخير كما في بعض الدول. علمت أن بعض الدول ابتليت بمنع كثير من أوجه الخير، ومنع الدعاة في ذاك البلد، وأغلقت المساجد. فما الذي حدث؟ الحمد لله، النساء قمن بدور عظيم في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف، في تربية الأجيال، في إنذار القوم. لا، المرأة لها دور عظيم. أننسى خديجة رضي الله عنها؟ أننسى زوجات الرسول من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم؟ أننسى زوجات الصحابة؟ لا يا أحبتي الكرام، ماذا نعمل دون المرأة؟ لا والله، المرأة دورها عظيم، وتقوم بأعمال لا يستطيع الرجال يقوم بها. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. نعم.